بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب وأفضى قريب من هذه المناظرة إيش ما جرى؟ ما جرى لي مع بعض ما جرى لي نعم إيه صحيح. ما جرى لي مناظرة بينه وبين واحد من أهل الكتاب يهودي نعم. وأفضى بنا الكلام إيش؟ وأفضى إيه؟ وأفضى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين سبة ما سبه إياها أحد إيه؟ وأفضى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين مسبة نعم إيه؟ مسبة النصارى لرب العالمين سبة مسبة عندي سبة لا مسبة هي نعم صلى الله عليه مسبة ما سبه إياها أحد من البشر ما سبه إياه أحد من البشر هذه الجملة يرد عليها مثلا اليهود قالوا عزير بن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله قال الله قالت اليهود عزير وقالت المسيح بن الله ذلك قولهم يا فاهم يوم ظاهرون قول الذين كفروا من قبل فجاء يعني مقالة النصارى يعني فوق يعني كل الذين سبوا الله سب مسبة ما سبها أحد من البشر أو من العالمين هذا فيه نظر الله أعلم نعم. فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ فقلت: لأنكم الحوار مع يهودي واليهود خصوم للنصارى معروف قالت اليهود ليست النصارى على شيء فاليهودي يمكن يوافقه على الطعن في النصارى يعني انتهى بهم الكلام إلى ذكر يعني عيوب النصارى وشناعة ما قالوه فكأنه موافق فأن اليهودي موافق لهذا المعنى موافق على هذا المعنى وهذا القول فقال له: وأنتم أيضا سببتم الله مسبة مثل مسبة النصارى أو أعظم وذلك بتكذيبكم للرسول يعني تكذيبكم للرسول يتضمن مسبة الله وهذا يحتاج إلى شرح وسيشرحه ابن القيم كيف تكذيب الرسول في مسبة لله باعتبار لوازمه الباطلة في حق الله قال وكيف ذلك نعم قال وكيف ذلك فقلت لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق نعم هذا أقول هكذا يقول اليهود نعم وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه. نعم. فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك. يعني هذا مضمون قولكم أيها اليهود، هذا مضمون كلامه، هل يبنى على هذا الكلام؟ يعني قولكم هذا مضمون، إن محمد ملك ظالم استباح الحرمات، بل استباح دماء وأموال وسبي يعني أهل الحق كاليهود بزعمهم، هذا ما يقضي قولهم، وأنه لم يكتفي بهذا الظلم والعدوان والإفساد بزعمهم، بل افترى على الله وقال إن الله هو الذي أمره بذلك. يعني الملك الظالم المفسد في الأرض السفاح السماء السفاح دماء، يعني أهون ممن أضاف إلى هذا الافتراء على الله. نعم. صلى الله عليكم. ويقول: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده. إيه؟ وينسخ شرائع الأنبياء من عنده. يعني كل هذا هو مضمون اعتقادكم في محمد، وهذا كله لازم تكذيبهم تكذيبكم له. نعم. ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء، وينسب ذلك كله إلى الله تعالى، ويقتل أولياءه وأتباع رسله. أولياءه وأتباع رسله يعني اليهود مثلا، يعني الحوار مع من هم أولياء الله عند اليهودي؟ من هم؟ من هم؟ هم اليهود. يقول إنكم على قولكم النصارى يقتل أولياء الله، يعني على عندكم. نعم. ويسترق نساءهم وذريتهم، فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله عالما به أو لا، فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. الجهل. نعم. وذلك من أقبح السب. هذه واحدة، يعني على هذا إذا قلتم إنه لا يعلم ما جرى من الرسول، لم يعلم، فقد سببتموه بالجهل عن هذا، بالجهل بهذا الأمر العظيم الواقع في ملكه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. نعم. وإن كان عالما به فإما على التقدير الأول أن يكون غير عالم، وفيه ما فيه من التنقص العظيم لرب العالمين. نعم. الثاني: وإن كان عالما به فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. أو لا يقدر، هو خياره، إذا كان عالما بالواقع، عالما بما قال وجرى، بما قال هذا المدعي للنبوة، إن كان قادرا على الأخذ به، الأخذ على يده ومنعه ومنع ظلمه، ويتردد الأمر، إذا كان عالما بحاله فإما أن يكون قادرا على الأخذ على يده وكف ظلمه وإنزال العقوبة به، أو غير قادر. فإن قلتم إنه كان غير قادر فهذا سب، فهذه مسبة، أي مسبة. نعم. وإن كان عالما، وإن كان عالما به فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. نعم. ف فإن قلتم إنه غير قادر على منعه نسبتموه إلى العجز. نعم، وهذا مثبة. أي مثبة؟ نعم. وإن قلتم بل هو قادر على منعه، هذا التقدير الثالث، كان عالما وكان قادرا، يعني الآن خرج منه، كان عالما بما جرى وكان قادرا على الأخذ والعقوبة وكف الظلم. نعم. وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم. نعم، يعني إذا كان عالم بحاله وقادرا على كف ظلمه فقد طعنتم في حكمته، نسبتموه للسفه وإقرار الفساد وإقرار الظلم والافتراء عليه افتراء عاما واسعا، يعني تكون النتيجة إن تكذيبكم للرسول يستلزم تجهيل الرب أو تعجيزه أو نسبته للسفه. هذه خلاصة المناظرة. نعم، أعد السطور. نعم. وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم. هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه، ولا يقوم له عدو إلا أظفره به، وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله تعالى، يعني ما هو مجرد إقرار وترك له، لا، بل تأييد ونصر وإقامة أدلة على صدقه، وهو والفرض عندهم أنه كذاب، عندهم عند اليهود. نعم. نعم. ولا يقوم له عدو إلا أظفره به، وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على مر الأوقات، على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده. أما حب المؤمنين له فالأمر ظاهر، وأما غيره فالعقلاء المنصفون الذين عرفوا سيرة الرسول وخلقه ومعاملته فهم يحبون، محبة عقلية، هذا أمر فطري في الناس، فلعل هذا المراد. نعم. ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات. نعم. وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات. نعم. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس. هذا وهو عندكم، يعني هذا كله، كل هذه المعاني واللوازم، هذا كله وأنتم يعني تقولون فيه ما تقولون من العيب والطعن والتكذيب نسبته إلى الظلم والفساد. نعم، هذا كله. نعم. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس. نعم. فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له أعظم من ذلك؟ فأخذ الكلام منه مأخذا وقال: حاش لله أن نقول فيه هذه المقالة. يقول هذا يعني فرد يعني في مقام المناظرة وهو عاقل، يعني ما تم إلا المكابرة أو الاعتراف. فأخذ الكلام منه مأخذا، يعني تمكن هذا الكلام من نفسه وبهره. نعم. فأخذ الكلام منه مأخذا وقال: حاش لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق. اعترف يعني اعترف والله تعالى يقول عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وهل بقوله هو نبي صادق صار مسلما؟ لا. ها؟ لا لا ما يكفي التصديق. أبو طالب مصدق للرسول وما نفع، لا بد مع التصديق من الاتباع، من الإقرار والاتباع. أما تصديق بس والنعم، الله يقول في الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكثير من الكبرى يقرون بصدقه وأنه نبي لكنهم يأبون. وتعرفون أن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. نعم. بل هو نبي صادق كل من اتبعه فهو سعيد. فهو سعيد. نعم. وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء. ألف شوف لها يقول أخذ الملف أخذ قال يعني أتباع الرسول سعداء وكذلك أتباع كل نبي إن أتباعه. نعم. فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك يعني سعداء. فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا. ورجعنا للحوار لأول الكلام. نعم. فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا. انتهت المناظرة. نعم. فصل في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. نعم. الله وصل القرآن بأنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال فإنما يسرناه بلسانك، سره باللسان العربي. ووصف القرآن بالتيسير ينافي قول أهل التأويل الذين يقولون إن نصوص القرآن المراد بها خلاف ظاهرها، فالكلام الذي يريد به المتكلم خلاف ظاهره ليس ميسرا للمخاطب، ليس ميسرا لفهم المخاطب له، لأن المراد خلاف ظاهره. يعني ففي وصف القرآن بالتيسير رد على أهل التأويل بل وأهل التفويض الذين يقولون إن هذه النصوص لا يفهم معناها، أو يقولون المراد بها خلاف ظاهرها. نعم. أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها. نسأل الله ينفعنا وإياكم. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة لنا. اللهم اشرح به صدورنا. اللهم اشرح به صدورنا. نعم. وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصفه الله تعالى بقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهو تفسيره وبيانه. والتفسير أصله من الظهور والبيان، ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار. ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت، ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم، فلا بد أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له. أي. فلا بد أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له. نعم. ولا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه. اللهم فعلا. ولهذا سماه الله بيانا، وأخبره أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم، وأوامره ونواهيه للامتثال. ومعلوم على كل حال، وهذا التيسير يتفاوت فيه الناس، ليس تيسير القرآن على كل الناس على حد سواء، لا شك أنه هو ميسر لمن طلب الهدى منه وأخذ بالأسباب، فتيسيره على أهل اللسان أعظم من تيسيره على غيرهم. ومن طلب الهدى حتى من غير أهل اللسان فالقرآن ميسر يعني بالترجمة وبيان المراد من أهل العلم به، فهو فمعانيه سهلة وترجمة القرآن يسيرة. نعم. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له. يعني المخاطب العربي هي مفهومة له وهي ميسرة عليه أكثر من غيره على ما تقدم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا لما فتحت الفتوح ودخل من شاء الله في الإسلام وأقبلوا على معرفة اللسان، حفظوا القرآن وفهموا القرآن وفسروا القرآن واستنبطوا الأحكام، فالعالمون يعني من غير العرب يعني لعلهم يضاهئون العلماء من العرب في الكثرة والفقه في هذا الدين. سبحان الله. نعم. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. فإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه، فهذا من أشد التعسير، فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه. هذه مقولة المعطلة والعياذ بالله الملاحدة، وبعض من يعني راجت عليه الشبهة. نعم. منه. ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباينا له ولا محايثا، ولا يرى بالأبصار عيانا، ولا له وجه ولا يد، من قوله تعالى قل هو الله أحد، ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، ومن قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في تطلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحملوا عليها آيات الصفات وأخبارها ويقول يا عبادي اعلموا أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته ولا فوق عرش ولا ترفع الأيدي إلي ولا يعرج إلي شيء ولا ينزل من عندي شيء. يعني هذا مضمون المقطع إن الله أراد هذا من العباد. نعم. ولا ينزل من عندي شيء من قولي الرحمن على العرش استوى ومن قولي يخافون ربهم. إيش من قولي؟ الرحمن على العرش استوى. عاد شوي ليحملوا عليها آيات الصفات وأخبارها ويقول يا عبادي اعلموا أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته ولا فوق عرش ولا ترفع الأيدي إلي ولا يعرج إلي شيء ولا ينزل عندي شيء من قولي الرحمن على العرش استوى. يعني ما أردت أن تعلموا ذلك من الآية بل الآية لها معنى آخر. نعم. ومن قولي يخافون ربهم من فوقهم ومن قولي تعرج الملائكة والروح إليه ومن قولي بل رفعه الله إليه ومن قولي رفيع الدرجات ذو العرش ومن قولي وهو العلي العظيم وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي لما خلقت بيدي ولا عين وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي لما خلقت بيدي والمناسب وألا تفهم ما يبغى أن تفهموا أن ليس لي يدان لا أردت منكم أن لا تفهم بزعمهم أن الله ما أراد بهذه النصوص أن نفهم ظواهرها أو أن نعتقد ظواهرها شو؟ وأن تفهموا أنه ليس لي يدان ما هو هذا ما هو بيفهم لا يقول المعطلة إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أو إن ما خلقت بيدي هذا يدل على أنه ليس لله يدين لا ما يقول هم يقولون لا يصح أن نفهم من هذا أن لله يدين. نعم. بعد. وأن لا تفهموا أنه ليس لي يدان من قولي لما خلقت بيدي ولا عين من قولي ولتصنع على عيني فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها أن تفهموا منها نعم مش الكلام بعده فأي تيسير يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. نعم. ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه. فتيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيه على الشبه الخيالية. نعم. فصل اشتمال الكتب الإلهية على الأسماء والصفات. إلهي يا أحسن الله إليك. نعم يا محمد.